والله في يوم من الأيام زرت إحدى الحواري وإحدى المناطق، زرته في تلك المنطقة شابا اسمه محي، كان عاصيا، كان بعيدا عن الله سبحانه وتعالى، بل كان مشهورا في تلك المنطقة بالعصيان. طلبت من أحد الإخوة أن يناصحه، وقلت له إن تاب ذلك الشاب فإن في توبته خير كثير لشباب المنطقة. ذهب ذلك الأخ وناصح محي وقال له: يا أخي، تب إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن يدخل علينا رمضان. فنظر إليه باستغراب وقال له: يا شيخ، لا تزعجنا بغرائبك، لا تزعجنا بعجائبك، أنا أتمنى أن أموت في رمضان وأنا سكران. لما رجع ذلك الأخ وأخبرني بهذه العبارة كدت أفقد صوابي. إنسان يتمنى أن يموت في رمضان ليس على القرآن وليس على السنة وليس في الصلاة وهو سكران. والله يا إخوة، في اليوم السادس عشر من رمضان جاءني الخبر أن محي اصطدم بسيارته الساعة الثامنة صباحا وهو سكران في رمضان. سبحان الله، ما أقسى قلوب البشر، ما أقسى قلوب الناس، ما أقسى قلوب الشباب الذين لا يشعرون بقيمة النعم وقيمة الخيرات والفضائل التي يعطيهم الله سبحانه وتعالى في رمضان. وعلى النقيض قصة عجيبة أخرى، امرأة في الخمسين من عمرها، جاءت ثلاثة من أبنائها في تلك الدولة العربية التي كان من عادة أهلها أن الميت والمتوفى إذا مر عليه عام كامل ينبش قبره وتخرج عظامه ورفاته وينقل إلى مكان آخر حتى يتسنى وضع ميت آخر في ذلك القبر. جاء هؤلاء الثلاثة الشباب إلى إمام المسجد في اليوم التاسع والعشرين من رمضان وقالوا له: نريد أن نقص عليك قصة أمنا، قبل قليل استدعتنا المقبرة وجئنا لنحمل رفاة أمنا، جئنا لنحمل هذا الرفاة، والله يا شيخ وجدنا أمنا كما هي في لحظة دفنها. كبر المصلون في المسجد وكبر الشيخ، سألهم: ماذا كان حال أمكم؟ قالوا: في كل رمضان كانت تختم كتاب الله عشر مرات وتتصدق على مئة مسكين. انظر إلى العطاء، انظر إلى المسابقة، انظر إلى الخير. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ما أجمل أن نسارع إلى الخيرات. قصة عجيبة يا شباب، فتاة في الرابعة والعشرين من عمرها اسمها فاتن، كان جارها صالح من الشباب العصاة مشهورا بين الشلة والأصدقاء أن هدفه إغواء الفتيات، كان يحاول إغواء هذه الفتاة ويحاول إبعادها عن طاعة الله سبحانه وتعالى. تعرض لها بالتهديد، تعرض لها بالإغواء، تعرض لها بالفتنة، وفي كل لحظة يتعرض لها كانت تقول: اتق الله يا صالح. قال ذلك الشاب صالح: دخل علينا رمضان وقررت مع بعض الأصدقاء السفر إلى دولة قريبة حتى نسهر في أحضان تلك الراقصات، وبالفعل في إحدى الديسكوهات وفي إحدى الكازينوهات ونحن على أصوات موسيقى الديسكو الصاخبة تذكرت تلك الكلمة: اتق الله يا صالح، وسقط كأس الخمر فجأة من يدي. جاءت إحدى العاملات لتنظف، دفعتها بقوة، خرجت من هذه الرحلة وفارقت زملائي. لا أدري لما كان يتملكني شعور غريب، حطت الطائرة في بلدي، ذهبت إلى أمي، دخلت عليها، أخبرتني أن فاتن ماتت قبل ليلة واحدة وقد أبقت لي هدية صندوق. فتحت ذلك الصندوق فإذا فيه مصحف صغير وكتاب حصن المسلم وعلبة فيها تمرات، فهمت الرسالة. كان في تلك العلبة مكتوب: يا صالح، أنت في رمضان فاتق الله وتب. منذ تلك اللحظة أقبلت على طاعة الله في رمضان وشعرت بقيمة رمضان وأدركت عظمة الله وجوده وخيره وبركته في رمضان.